حينما نشرت رسوم السخرية والاستخفاف لسيد المرسلين عليه صلوات وسلام رب العالمين عبر الإعلام الدنماركي من قتالة الزيت والإلحاق والزندقة في حملة صليبية حافلة تحت شعارات حرية الشعبية والرأس والفكر في كبر قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ألا لعنهم الله في الدنيا والآخرة إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا هذه الكلمات بعنوان أربعة وأكبر يا انها تقول حق على كل مسلم ان يدفع بكل وسيله مؤثره مثمره النتائج مضمونه العواقب من قدم ولسان وبيان وسنان ومال ومقاطعه وسلطان ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب لا عذر لمؤمن ان يسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجم ويطرق وفيه عين تطرق ان امه يطعن في نبيها ويسخر منه جهرا علانيه في وقاحه وسفاهه وحماقه ثم تجم وتطرق او تدافع عن استحياء وخور وضعف وفسوله امه لا تستحق الحياه ماذا سيبقى من كرامه ديننا ان سكتنا وطمتنا حين يسخر بنبينا فيا موت زر ان الحياه ذليله ويا نفس فكري ان دهرتها ذنوب وامتنا بحمد الله امه مرحومه تثبت يوما بعد يوم انها ولود منصوره تمرض ولا تموت تغفو ولا تنام ولذا فان عليها الخيمه في هذه الحادثه وذلك بما يلي اولا ان نعلم حين يقين ان السخريه برسول الله صلى الله عليه وسلم لا تديره في قليل ولا كثير ولا قليل ولا كثير لان الله رفع قدره واعلى ذكره فوالله وبالله وتالله لو تحول رعاع اهل الارض مع قتاله الدنمر الى زلزالين ليؤثر على السماء لبقيت السماء طاغيه متلاحقه ثم لم يرجع الغبار الا على رؤوس من اتاه زكاه الله وكفى زكت استقامته اقل صاحبكم وما غوى ونفقه ما ينفق عن الهوى فانه علمه شديد القوى فؤاده ما كذب الفؤاد ما راى فطره اثار البقر وما طاع فقدره ولم يشرح لك قدره ورفعنا لك ذكره وخلقه انك لعلى خلق عظيم وزكاه كله وما كتاب الله اثنى مصلحا كان الخطور خطار كل فصيح وان دوي الذباب والزنبور لم نق من فرقان الزبور كما على البئر ان قالوا به سلفوا ولا على المسك ان المسك مسكوت وطالما اسمي الياقوت جمر غضاب منطق الجمر والياقوت ياقوت ومن العجائب والعجائب جنه ان تسكر الفرعاء بالفرعاء والشمس لا تخفى محاسنها وان غطى عليها ترفع الانواع لكن انا يرى الشمس خفات يلاحظها والشمس تبعر ابصار الخفافيس فالى كل زليل الشمس يعرف من ابوه نقول ارعش وابن الشعث في سفما على اساس دين من نباح جيرانه اخت رفيعه فليس كفوك غير ما يجري من الاعفاش والامعاء لو جاءت سوارك طمئني والضروره اعني ولولا الضروره لم اتي وعند الضرورات اتي الكنيسه فلا ارغم الله معروفه من شارك مغالط انزل من خلفي وادخل من كبري واهدى الى الضلال من خلفي ورهيت وهرجيت وقطعت وهرجيت وخلقت وذريت واجبت واجريت اغريت ام اغريت وضريت ام تركيت وتطوعت ام كريت الا كدت لو ضربت الجبل بالحجاج الف ضربه من كسر ولو سترت الصبح بكل شيء من كسر انه خيار من خيار من خيار ابى الله الا رفعه وعلوه وليس لما يعنيه ذو العرش واضح فما انت وما معك نحن فداء اجمعين الذين بمعيه فكلكم من جيبة الكلب أغلوا وكلكم منها أغلوا وأحروا لأن الذي جئتم ضلالي مزوروا تمارون في المحسوس ولا يماري في المحسوس إلا ممسوس فالحس يشهد أنه فاق الورى خلقا وإلما عين إلى العليا سمت أذنا عن الحساء صما إن تتقدم حبه لم تستطع للمسك تجمع فهو الذي لولاه ما ملئت بيوت الله علما شهد الأنام بأنه ما مثله عظما وعظما من ذا يساوي علمه بالبحر إن أمسى صما لا يسلو البحر نداعا ولا تلي الحطاما من لم يغترب من در بحر ولم يعترف برفيع قدره سقط قدره وهانت نفسه إذا ما أهان امرؤ نفسه فلا أكرم الله من يكرم أنت ومن معك أو خيره فإنا نعرف قدر نبينا ونحن له فدا ومعه على الهدى ولو في فم الخيار أو على مثل حج الخيار كلمات عبر عنها أولنا ويقولها آخرنا ومات عليها سلفنا ويلقى عليها الله سلفنا بإذن ربنا وحسان إمامنا فإن أبي ووالده وإرثي إرث محمد منكم رفاء نقولها إنذارا ونختم لو دعوات شخص تمكنت لصبت عليك اللعنة وهل ينفع الإنذار من طاع عبده وما معه إلا صورة اللحم والتلويح لقوله كذلك تلقي وإن الشرك في بلد وعالي ولذلك سياقه الكسى أعوذ بالله وبالله نعوذ قد جف مما في الكرامة وجهه لكنه قحة ولؤما ينقط لو أن صاعقة الهوى ما أثرت في وجهه وفي العلي بالله لا تعجبن ايضا تحيط بسخطه بل حرهم انتحل باولاد السنة والله الذي لا اله الا هو لا غرامة لهؤلاء الموجودين الذين يتطاولون عن السنن الشماء الا تجوب هذه الحقيرة سقطت على نحلة العملاقة فلما همت بالانصراف قالت الاستعلاء ايتها النحلة تماشت بحكم راحلة عنك فقالت النحلة العملاقة انطلقي ايتها الذبابة فهل شعرت بك حين ما سقط العالية لاستعيد الشهادة والجراحلة عنه. ألم ترى أن كيف ليس نذيره إذا نبحت يوما عليه الكلاب لا يغير السماء الهواء ولا أن تنفذ لها يتسألها ويبقى ضوء الشمس أدنى لراسه وأيسر من حصان نور السريع أرحي ويبغض الشيخ في الكفماء على آثار دين من نباح الجرائم استغر فيه فليس كفرك غير ما يجري من الأعباس والأمعاء ثانيا تبليغ سنته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وسيرته إلى الخلق أجمعين مسلمهم وكافرهم عربيهم وعجميهم صغيرهم وكبيرهم ذكائهم ورنساهم بجميع ضراتهم حجة على المعاصرين وهداية للغافلين وتشجيعا للمسلمين فإن تحقيق سنته وأخلاقه وسيرته إليهم أفضل من تبليغ السهام إلى نزوله مع بيان أنه رحمة للعالمين بنص كلام رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فعموم العالمين حصل لهم النفع برسالته أما أتباعه فلا بها كرامة الدنيا والآخرة وأما من قتلهم من المحاربين له فذلك لهم رحمة لأن طول أعماله في الكفر تقريب للعذاب عليه في الآخرة وأما المعاهدون له فآت تقتضيه وأهله وذمته خير مالك وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان حقن دمائه وأمواله وجريان أحكام المسلمين عليه فهو لكل أحد الرحمة وإنما بعث رحمة هو رحمة للناس مهداة فيا ويل المعاهد إنه لا يرحم أرحي وبدل الله تكيف فما على آثار دينه النباح الجرائم استغر فيه فليس كفرك غير ما يجريه من الأحداث والأنحاء استخدام أدنى وأهم سلاح يملكه وهو سلاح المقاطعة لكل منتج دمرتي على وجه الخطوط برهانا على أن حق الله ورسوله أعلى من حب المال والأهل والنفس والتجارة والشهوات والناس أجمعين ونكاية فيهم فهم عبد شريحا لوجه النار فهي رسالة فصيحة صريحة تقول العباد الدهن والدينار إن كفرتم وأذعنتم وبقضائكم اعترفتم ومن أساء حاكمتم وعاقبتم نظرنا وإن عدتم وتماليتم عدنا إن عادت العقرب عدنا لها وكانت نحن لها حاضرة فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن أعداءكم لا أغنياء بكم وليسوا أغنياء عنكم إنهم أغنياء بما يشتركون هم في جيوبكم وجعبكم صبروا عنه للمدى يحلو ويسجنوا قاطعوا كل البضائع من متاعها ومطالع قاطعوهم تجدوا عن كل لحمة بعدها ذل ونقمة خمس لحمة ترفع الذل وتغني عن الشجائع قاطعوهم صبروا عن كل مجروح نجيحة تدفعوا عن كل مظلوم خطوفة قاطعوهم وإن خفتم أي أحد فسوف يغنيكم الله من فضله من نبينا ومن أخره على سبيل الله. اللهم اجعله الذاكرين ابراهيم وقال يا جبار يا قوي يا عزيز يا رب الدين مثلك فانتصر واقف بجبار عزيز واجعله الدين فيك فانتصر واقف بجبار اجر واجعل جموع المعتدين اعجاز نخل من قائم. الجليل الذي يا امتنا هذا من كان بلا اله جاء. ثالثا الصبر والتقوى. قال الاولى جل وعلا ابلغن باموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا ابدا كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فارعد وأدرك لا تخيفك ما على آثاره من نباح الجرائم اختأر فيه فليس كفرك غير ما يجري من الأعفاء والأمعاء. تابعا معرفة حكم السب والسخرية والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم لكل أحد. قال الإمام أحمد رحمه الله كل من كتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان أو كافرا فعليه القتل ولا يستثاب وهو مرتد إن كان مسلما وناقض للعهد إن كان دينيا. قال القاضي عياض وغيره لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب لأنه حق آدمي لم يعلم إسقاطه. وروى الشعبي عن عائشة رضي الله عنه ان يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل حتى ماتت فأغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. وعن عمر رضي الله عنه انه أتي برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله ثم قال من سب الله او احدا من الانبياء فاقتلوه. وفي المتفق عليه انه لما نجا كعب بن الاشرف اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الرسول الى قتله فقال من لكعب بن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله. فقام له محمد بن مسلمه رضي الله عنه وقال انا لك به يا رسول الله فما رجع حتى قتله. نعم من لم يؤدبه الجليل ففي عقوبته سباؤه. ولما وقعت عصناء بنت مروان في رسول الله صلى الله عليه وسلم روي انه قال من لي بها فقال عمير بن عدي من قومها انا لك بها يا رسول الله فنهض اليها فوضع سيفه في صدرها حتى انفذه من ظهرها فبرجها من نجيع الدماء قبيل الصباح فلم تخرجي فأورده الله برك الجنان جبلان بالنعمة المولد. ولما قال أهلها له فأنت قتلتها قال نعم تكيدوني جميعا ثم لا تنذرون والذي نفسي بيده لو قلتم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا حتى أقتلكم جميعا أو أموت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان اعمى جاءت له ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقر فيه ينهانا فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. قال وفي ليله جعلت تقر في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فاخذ المخول فوضعه في بطنها واتكل عليها فقتلها. فلما اصبح ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس وقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى البصير يتخطى الناس وهو يتبسل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فرناها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت لي رفيقة رقيقة فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكلت عليها حتى قتلتها حاله ما أنا بنازل على ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبعدها الله قد أبطلت دمها فنشهد أن دمها أجر. فمن لم يؤدبه القرآن وهديه فإن الحسام العرض نعم المؤدب. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شانئه الأبتر. لقد جرت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على قبل الساق، وسنة الله أن يهلك من سبه ولا يؤخره. وقد عرف واشتهر في حصار القلاع أنه متى وقع من العدو السب أوخذوا عاجلا، فصار ذلك معروفا بين المسلمين يعلمون به قرب النصرة على الكافرين. وفحوى هذه النقول لا يدفع عن جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهر الرفيع الشريف من ولوغ الكلاب مثل السيف، لا يسلب الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدم. ومن لطيف ما يروى في هذا الباب ما ذكر ابن حجر عليه رحمه الله في الدرر الكامنه، ان بعض امراء المغول تنصر فحضر عنده جماعه من كبار النصارى والمغول، فجعل احدهم يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، وبجواره الكلب قيس، فوثب الكلب على الساب فخمشه وخدشه في وجهه ثم خلصوه منه. فقال بعض الحاضرين هذا بكلامك في محمد صلى الله على نبينا محمد. قال كلا، بل هذا الكلب عزيز النفس رآني اشير بيدي فظن اني اريد ان اضربه. ثم عاد يسخر ويستهزئ ويطل في ذلك، فوثب الكلب مرة اخرى عليه فقبض على زرجمته تحت ثلقومه وموضع بدعه فاقتلعها واختلعها فمات من حينه، فاسلم بسبب ذلك نحو 40,000 من المغول. كلب ينتقم لرسول الله ويغضب، فاخبرني متى تغضب؟ إذا انتهكت محارمنا، إذا نكفت معالمنا، إذا ابتلست شهامتنا، إذا جيست كرامتنا، إذا سخرت أراضينا ولم تغضب فأخبرني متى تغضب. إذا لله للإسلام للقرآن للحرمات لم تغضب فأخبرني متى تغضب. متى التوحيد في جنبيك ينتصر؟ متى يستل هذا الجبن من جنبيك والخور؟ متى بركانك الغضبي للحرمات ينفجر فلا يبقي ولا يذر؟ إذا للرسل لم تغضب فأخبرني متى تغضب؟ فإجبارا ومتقرنف، إذا المرء هان على نفسه يكون على غيره أهونا. ارعب وابرد لا تخيف فما على آزاد فيه من نباح جرائه، اختأر فيه فليس كفرك غير ما يجري من الأعفاف والأمعاء. ثامنا، أن يكون صورة حية متحركة لسنته وسيرة وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتجلى في تصرفاتنا وحركاتنا وسكناتنا وعقائدنا وعباداتنا ومعاملاتنا وسلوكنا ودعواتنا وعلاقتنا في وجوهنا وفي فلكات ألسنتنا وتقلبات أعيننا. لئن تكلمنا اليوم عن كل وسائل الانتصار المادية فقد بقي في أيدينا سلاح من أمر الأسلحة لا يقوم له شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والله ما هي إلا نفحة من نفحاته تهب على هذا القطيع المبسط. فإذا قلوبهم مجتمعة ونوافرهم متآلفة وأخلاقهم جامة، كلمات رب العالمين بها سماعة وفيها للظلام كواكب. إن الدعوة إلى الله بأخلاق الإسلام روح تجري ونفحة تسري، حقيقة جذابة ليس بين النفوس وبين الإدعاء لها إلا إفراطها عليها. ولولاها لما وليت جدبا وساوى الظالم الماضي اضطرابا، يشهد بذلك العقل والنقل والقريب والغريب والموالي والمعادي. يذكر الاستاذ النجار ان احد عقلاء الغرب وقف يخاطب جمعا من المسلمين يقول يا ايها المسلمون انكم لن تستطيعوا ان تسايروا الغرب اليوم لا اقتصاديا ولا عسكريا ولا سياسيا ولا اعلاميا، ولكنكم تستطيعون ان تجعلوا هذا الغرب المتكبر المتغطرس المستعلي يجثو على ركبه امامكم في الاسلام. ثم يقول ايتوني ب40 شابا يحسنون فهم هذا الدين فهما دقيقا، ويحسنون تطبيقه على انفسهم تطبيقا دقيقا، ويحسنون عرضه على الناس بلغه العصر عرضا دقيقا، وانا اضمن لكم ان افتح بهم الامريكتين الشماليه والجنوبيه. حاله ولسوف تشرق شمسكم بسمائهم يوما وليست بعد ذلك تغرب. والتاريخ اثبت ان انتشار الاسلام في لقاع من اسيا ولقاع من افريقيا لم يكن بجيوش ولا حشود،

اللهم اجعله للداخلين عبره وايه. يا جبار يا قوي يا عزيز يا قهار، انت حسبنا ومن كنت حسبه فقد كفيته، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا رب فاجمعنا مع نبينا في جنة تدير عيون الحسد، في جنة الفردوس فاكتبها لنا يا ذا الجلالة والعلا والسدد. وصل على خير القرى يا محمد واصحابه الغر الميامين سلمي، وها انا اقضي ما اجرت بساطه واستغفر الله العظيم لذنبتي، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك. Thank you.